بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وإيانا في رسالته: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر. الآن يتكلم على مسألة الخلافة ومن الأولى بالخلافة، وهذه المسألة من المسائل المهمة، وهي تعلق بالإمامة، ومن أوجب الواجبات تنصيب إمام للمسلمين يقيم فيهم العدل ويرعى أمور دينهم ودنياهم، هذا من الواجبات العظام. لا حياة بدون إمامة، لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بالإمامة. وتنصيب الإمام يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يكون عن طريق أهل الحل والعقد، أن يكون عن طريق أهل الحل والعقد كما حصلت أو حصل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني أن يكون عن طريق الاستخلاف، فيأتي الإمام السابق ويستخلف إماما بعده كما حصل في خلافة عمر، كانت باستخلاف من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. والأمر الثالث أن يكون عن طريق الغلبة والقهر، فيأتي الإمام فيتغلب في قطر من الأقطار ويستتب له الأمن فيكون وليا للمسلمين في ذلك القطر، وتكون ولايته شرعية، يعني يجب أن تسمع وتطيع له. كونه مثلا خرج على إمام سابق، حصل منه كذا وكذا، هذا أمر يحاسب رب العباد، ما وقع منه من إثم أو معصية أو خروج على إمام سابق أو غير ذلك هذا يتولاه رب العباد. لكن إذا استتب له الأمر وخضعت له العباد البلاد صار وليا شرعيا، يعني يجب أن تسمع وتطيع له. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. فذكر مما يتعلق بمسائل الصحابة أن تعتقد في أمر الخلافة، وأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تفضيلا قال وتقديما على جميع الأمة، فهو الأول في الخلافة وهو أفضل الأمة. لأن كما مر معنا في مسائل الصحابة أن مما يتعلق بمسائل الصحابة أن تعتقد تفاضلهم، أي ليسوا على درجة واحدة بل هم متفاضلون ومتفاوتون في الفضائل. وهذا فيه الرد على الروافض ومن نحوهم الذين قدموا عليا. قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، هذا الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وحصلت خلافته بالإجماع، حصلت خلافته بالإجماع. ثم لعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه كذلك حصلت خلافته بالإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على خلافته. ثم بعد ذلك الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه قدمه المهاجرون والأنصار، صار خليفة للمسلمين، فهو الأحق بالخلافة في زمنه. ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين أمرنا باتباعهم والاستنان بسنتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. ثم قال، قال رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله، وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، سموا بذلك لأنهم ذكروا في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعد العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. فهؤلاء كلهم نشهد لهم بالجنة، ولهم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون، أفضلهم كما مر معنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال، قال رحمه الله: ومن أحسن القول عبد الرحمن، قال عبد الرحمن وعبد الرحمن نصف هكذا، ومن أحسن القول، أحسن الله إليك، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته فقد برئ من النفاق. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نحسن القول فيهم، ومر معنا أن محبتهم دين وإيمان، لأن الله جل وعلا أمر بذلك وأثنى عليهم وأمر بالاقتداء بهم، فنحسن القول فيهم، وهذا بخلاف من جعلهم عرضا وغرضا لسهام المغرضين، هذا لم يحسن القول فيهم. بعض الناس الآن يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جرى بينهم حتى ينالهم كل مغرض ويخوض فيما شجر بينهم، لم يحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يخرج من هذا الوصف الروافض قبحهم الله والنواصب كل هؤلاء لم يحسنوا القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدحوا فيهم، ومنهم من غلا فيهم أو في بعضهم، ووصفوهم أو وصفهم بعضهم بأقبح الصفات. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس. لا بد أن تحسن القول أيضا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس ومن كل غديلة، وفي مقدمتهم عائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. وهذا فيه أيضا رد على الروافض الذين قدحوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوها بأقبح صفة قبحهم الله، وقد برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فمن تكلم فيها أو في عرضها أو في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. من وصفها بالفاحشة أو أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله جل وعلا اصطفاهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختارهم له، هم أمهات المؤمنين. قال: وأزواجه وكذلك وذرياته المقدسين من كل رجس. وذرياته ذريات أو ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نقيد هذا من كان على الإيمان والتقوى، لأن المقصود بذرية النبي صلى الله عليه وسلم كل من تفرع من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم إيش الصالح ومنهم الطالح، فيقيد هذا بمن كان من أهل الإيمان، من كان من أهل الإيمان. قال: فقد برئ من النفاق. فقد برئ من النفاق، يعني من اتصل بهذا الوصف فهو بريء من النفاق. لأن الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا دأب المنافقين قبحهم الله، فمن أحسن القول في ذلك كان بريئا من النفاق. ثم قال رحمه الله، راح نختصر حتى ننتهي باسم الرسالة. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قالوا: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. بعد أن تكلم عن حق الصحابة ثنى بحق أهل العلم، ثنى بفضل أهل العلم، فأهل العلم لهم من المنزلة العظيمة ما يجعلهم بعد الصحابة رضي الله تعالى عليهم إذا كان من التابعين. وكلما كان الإنسان في طبقة من الطبقات من العلم فهو المقدم فيهم، فهم المقدمون على غيرهم، حتى الصحابة المقدم فيهم من كان من أهل العلم مقدم على غيره، من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضائل الشيء الكثير. والتفضيل كما مر معنا له ضرائق عند أهل العلم، فمنهم من يفضل بالعموم، من يفضل بالأفراد على حسب ما جاء في النصوص الشرعية. مر معنا أن المقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على ما استقر عليه الإجماع، ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين ثم يقدم العشرة، ثم بعد ذلك أهل بدر يقدمون كذلك على غيرهم، يقدم كذلك من كان من أهل بيعة رضوان على من لم يشهدها، يقدم من كان أسلم قبل الفتح على من أسلم بعد الفتح، وهكذا. وهذا تفضيل بالعموم، قد يوجد مثلا في ويقدم مثلا المهاجرين على الأنصار، قد يوجد مثلا في الأنصار من يقدم ويفضل على من؟ على بعض وعلى كثير من المهاجرين، واضح؟ وقد يقدم من شهد بيعة رضوان على بعض من شهد بدر، وهكذا. المهم أن المقدم في كل طبقة هم أهل العلم لما حملوه من العلم ولنشرهم هذا العلم، فهم هداة الخلق، بهم يستضيء الناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضل العلم والعلماء، نصوص كثيرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل شهد الله نفسه بالوحدانية بأعظم شهادة، وأشهد على ذلك خير خلقه لهم إيش؟ الملائكة وأولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على فضل العلماء. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لابد الإنسان أن يتأدب مع أهل العلم ولا يذكرهم إلا بخير، ولا يذكرهم إلا بخير، ولا يكون هم العبد هو تتبع سقطات العلماء، من كان هذا همه لم يوفق للعلم الشرعي. انتبه، الخطأ يرد من كل إنسان كائن من كان، لكن لا يكون همك تتبع السقطات والعثرات. وهذا ديدا بعض الناس يبحث عند العالم الفلاني ما عنده من سقطات وهفوات ويروح ينشر هذه السقطات ويرد عليها، ويذهب إلى العالم الآخر وينظر في سقطاته. وأنا أتكلم على أهل العلم اتباع السلف الصالح، أتكلم على أهل البدع، رد على البدع هذا من أعظم الجهال. فلا بد الإنسان أن يعرف قدر العلماء ويعظم العلماء، والناس في العلماء على ثلاثة أقسام: قسم غلا في العلماء والأئمة، وأدل ما يكون على ذلك متعصبة المذاهب، أو لا عندهم غلو في العلماء، تأتي بالدليل يقول لا قال الإمام كذا، قال الإمام كذا، وهذا نعوذ بالله أمر محرم، هذا من الغلو المذموم الذي نهى عنه الشرع المطهر. وقسم جفا في حق العلماء، فازدرى العلماء وتنقص العلماء وبث مثالبهم، وهؤلاء أيضا آثمون لم يعرفوا قدر العلم وأهله. قسم الثالث السنة والجماعة، هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، عرفوا للعلماء فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وعظموهم واقتدوا بهم ولم يرفعوهم فوق منزلتهم ولم يتبعوا زلاتهم. لابد من الإنسان أن يكون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. قال من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، مخالف لسبيل أهل الإيمان، يذكر أهل العلم وتنقص أهل العلم في كل وقت وحين، هذا مخالف لسبيل أهل الإيمان وطريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال: قال رحمه الله: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قلنا الآن تكلم على مسألة غلا فيها المتصوفة بالأخص، وهي تفضيل الأولياء على الأنبياء، ذلك من أبيات مشهورة: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، جعلوا أعلى مراتب إيش؟ الولي ثم النبوة ثم الرسالة، هذا ضلال مبين. كيف يكون وليا وهو لم يستن بسنة النبي الذي بعث به؟ ما يمكن. فهذا الولي ثمر من ثمرات إيش؟ هذا النبي، واضح؟ هذا الولي كراماته وفضائله كلها ثمر من ثمرات، كيف يكون أفضل من أنه؟ ما يمكن. الله اصطفى الأنبياء والرسل، اصطفاهم من جميع الخلق، هم خيار الخلق، وهذا بالإجماع أفضل الناس هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم محمد عليه الصلاة والسلام ونوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى، وأفضل هؤلاء الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لم يصل هذه المرحلة أو المرتبة إلا هما، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم. إذن قوله هنا: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء كما يقوله المتصوفة قبحهم الله، كما يقوله المتصوفة، قالوا في هذا الباب. وغلاة المتصوفة هم أهل الحلول الاتحاد، أتباع ابن عربي المنكر قبحه الله، ابن عربي الذي قال بوحدة الوجود: العبد رب ورب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنه يكلف، قل الرب والعبد كلاهما إيش؟ شيء واحد، نسأل الله السلامة، هذا رب وهذا رب وهذا كلهم شيء واحد، هذه كلها مظاهر لشيء واحد، حتى الحيوانات والبهائم نعوذ بالله، هذا من أكفر خلق الله، ومع ذلك تجد معظم المتصوفة يغلون فيه، الإمام الأعظم عندهم نسأل الله السلامة. إذن قوله: لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، هذا فيه الرد على هؤلاء الملاحدة الزنادقة قبحهم الله، وفيه رد أيضا على المتشيعة أو غلاة الشيعة من روافض وباطنين وغيرهم، فضلوا الأولياء على الأنبياء، بل جعلوا للأولياء والأئمة عندهم مقام الربوبية، جعل لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى من الولايات الكونية، تصرف في هذا الكون، علم الغيب وإلى آخره، هذا كله كفر بالله جل وعلا. من فضل وليا على نبي فقد كفر، فقد كفر. لذلك قال هنا: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أصلا كيف يكون ولي؟ متى يكون وليا؟ الولي من هو؟ كل مؤمن تقي. كيف يكون مؤمن؟ باتباع من؟ باتباع الرسول، باتباع الرسول الذي بعث فيه، واضح، سواء كان في هذه الأمة أو كان في الأمم السابقة. ثم قال، قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال نؤمن بما جاء من كراماتهم، أي كرامات الأولياء، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وما صح عن الثقات من رواياتهم. أهم شيء صحة إيش؟ صحة الخبر، السند. والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، الكرامة هي الأمر الخارق للعادة، وهذا الخارق إذا كان على يد نبي فهو إيش؟ فهو آية، يسمى بالمعجزة. التسمية الصحيحة آيات الأنبياء، آيات الأنبياء كالقرآن كالعصا وغير ذلك. وإن كانت أو كان الخارق على يد رجل صالح فهو إيش؟ فهو كرامة، فهو كرامة. وإن كان على يد كاهن أو ساحر نحو ذلك فهو خارق شيطاني، فهو خارق شيطاني. وحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة، هذه حقيقة الكرامة. أعظم كرامة يمن الله بها على عبده هو لزوم الاستقامة، أن يكون مستقيما على شرع الله، يكون فاعل للواجبات وما أمر الله به، مبتعد عن كل النواهي، سواء كانت هذه النواهي على سبيل التحريم أو الكراهة، سباقا لكل خير. هذا أعظم كرامة، أن يوفق الله لها عبدا من عباده. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. طبعا هذه الكرامات أنكرها المعتزلة ومن نحى نحوهم، لأنهم عند المعتزلة أن دلائل النبوة والذي يدل على النبوة هو إيش؟ المعجزات، المعجزات، واضح؟ فقالوا ما يمكن أن يكون نبيا إلا إذا كان عنده إيش؟ عنده معجزة. والمعجزة ما هي؟ قال هي الأمر الخارق للعادة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. فإذا أثبتنا أمرا خارقا للعادة لغير نبي، شبهنا غير النبي بالنبي، وهذا ما يمكن. أدى بهم الأمر إلى ماذا؟ قال يمكن كل ما يتعلق بالكرامة، ما في شيء اسمه كرامة أبدا، خوارق الشياطين كل هذا ننكره، ما يمكن هذا. إذن أي خارق عندهم هذا هو دليل على نبوة النبي، وهي المعجزات، واضح هذا؟ هذا كله من يعني مصادمة النصوص الشرعية، يعني ثبتت الكرامات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات في هذا كثيرة تثبت الكرامات، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الكرامات كذلك كثيرة. فمن الأمم السابقة من حصل له كرامات مريم، ما حصل لمريم هذا كرامة، كذلك أصحاب الكهف، كذلك حصل الكرامات في عهد الصحابة، ثم بعد ذلك في عهد التابعين، وإن كانت في عهد التابعين أكثر منها في عهد الصحابة، واضح؟ حصلت في عهد اتباع التابعين، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص في هذا كثيرة. فإنكارها إنكار لكلام الله جل وعلا وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا يتعلق بالخوارق تنقسم إلى قسمين لتحصل لي الولي. أتكلم عن خوارق الأولياء هي كرامات. الأول ما كان من باب العلم، ما كان من باب العلم ويسمى كشفا، ويسمى كشفا سواء أكان عن طريق السماع بأن يسمع ما لا يسمعه غيره، أو عن طريق الرؤية بأن يرى ما لا يرى غيره يقظة لا منام. السماع يسمى مخاطبة، والرؤية تسمى مشاهدة، أو عن طريق العلم. وهذه مثل ما حصل لعمر عندما قال يا سارية الجبل، يا سارية يعني الجأ إلى الجبل، بينهم مفاوز، بينهم مفاوز كبيرة جدا. فعمر رأى سارية وسارية سمع كلام عمر، هذا من الكرامات، هذا من الكرامات. كذلك ما يكون عن طريق العلم بأن يعلم ما لا يعلمه غيره، أن يعلم ما لا يعلمه غيره، هذا يسمى مكاشفة، يدخل في ذلك يسمى مكاشفة، يدخل في ذلك كذلك بعض العلم أدخل الفراسة. والثاني ما كان من باب القدرة، ما كان من باب القدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغناء. هذه كلها داخلة في كرامات الأولياء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هنا قال ونؤمن بأشراط الساعة، انتقل الآن إلى الكلام على أشراط، على أشراط الساعة، على أشراط الساعة. المراد بأشراط الساعة، أشراط الساعة اللي هي علاماتها، الساعة اللي هي يوم القيامة. الله جل وعلا جعل ليوم القيامة علامات، جعل يوم القيامة علامات، قال ينظرون إلى الساعة أن تأتي من بغتة فقد جاء أشراطها. فإذا الإنسان رأى هذه الأشراط وهذه العلامات وجب عليه أن يستعد لذلك اليوم العظيم. وأشراط الساعة كثيرة جدا، من العلم من قسم أشراط الساعة إلى كبرى وصغرى، إلى كبرى وصغرى. الكبرى هي العشر وما عداها داخل في الصغرى. ومن العلماء من قسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، هذه كلها من علامات الساعة. وقسم ظهر ولم ينقضي، يعني لا يزال موجودا كإضاعة الأمانة وأكل الربا، قطع الأرحام. ثالث الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، هذه متتابعة كالسبحة إذا سقط منها خرزة فإنها تتابع في السقوط، كذلك هذه العلامات ظهر منها علامة تتابعت إيش العلامات على إثرها، كظهور الدجال ثم يأتي بعده عيسى ثم يأجوج مأجوج، وهكذا تتابع تتابعا سريعا، وآخرها خروج النار التي تخرج من عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تسوق الناس إلى أرض المحشر. إذن نؤمن بأشراط الساعة، نؤمن بأشراط الساعة الكبرى والصغرى. وهنا الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أربع علامات من العلامات الكبرى، وهي الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج إيش؟ خروج الدابة، خروج الدابة، هذه من العلامات الكبيرة. المسيح الدجال فتنته من أعظم الفتن، ما من نبي إلا حذر أمته منه. وكذلك نزول المسيح الدجال ينزل في آخر الزمان، وإذا نزل قتل المسيح الدجال، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، العلامات العظيمة إذا طلعت انقطعت إيش؟ انقطعت التوبة، وكذلك خروج إيش؟ الدابة، خروج الدابة، تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن والكافر، تضع عليه علامة يعرفها الناس فيما بينهم، هذا يقول يا مسلم والآخر يقول يا كافر، تكلم الناس. وهذه من الخوارق. أما أين خروجه أما كان خروجه فلم يدل عليه دليل صحيح. فنؤمن بهذه العلامات وببقية العلامات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطحاوي ذكر هذه الأربع لعظم هذه العلامات الأربع. ثم قال قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا. طيب قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. أهل السنة الجماعة لا يصدقون الكهان ولا العرافين لأنهم كذبة، وما عندهم من خوارق العادات إنما هي أحوال شيطانية بخلاف إيش؟ بخلاف الكرامة. كذلك تجد هؤلاء من أفسد خلق الله، ولا يصلون حتى الجمع والجماعة، ومع ذلك يكون عندهم إيش؟ يكون عندهم معظما. وهذا موجود بكثرة عند المتصوفة وعند الروافض والباطنية وغيرهم، تجد هذا الرجل من أبعد الناس عن الحق وعن الإسلام، تجد وجهه كله ظلمة نعوذ بالله شؤم المعصية، ومع ذلك يلبس عليهم بهذه الخوارق. وبعضهم قد يعتقد أنه فعلا كاذب لكن خوفا منه يتبعهم حتى عطلوا الجمع والجماعات، ويضحك على أتباعهم بأنه مثلا يصلي في المكان الفلاني أو كذا وكذا، وأنه من أصحاب الخطوة وإلى آخره. هذا كله من الدجل. فلا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن والعراف مراد به الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، يخبر عن المغيبات، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. العراف أعم من الكاهن، يشمل الكاهن وغيره، وهؤلاء كثر خاصة في هذا الزمن. يأتي إنسان يقول أنا أعلم ما الذي تفكر فيه، وأنا أقرأ أفكارك في عقلك، وأنا أعلم مثلا بما تنويه، وأنا أعلم بحسابك في البنك، وأنا أعلم بكذا وكذا، وتساعد الشياطين على بعض هذه الأمور ويلبس على الناس. تأتي للناس قال والله ما شاء الله هذا عنده كذا وكذا، وهذا مبدع، وهذا يأتي بكذا وكذا ويعلم كذا وكذا، ويروج له. هذا كله نعوذ بالله من الكفر بالله جل وعلا، فيدعي معرفة الأمور المغيبة، وهذا لا يعلمها إلا من إلا الله جل وعلا، وهو إن علم شيئا منها عن طريق إيش؟ عن طريق الشياطين. ولا تخدم الشياطين إلا إذا كفر بمقابل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديق إيش؟ الكهان وإتيانهم. من سأل كاهن فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. الإنسان يحذر من هؤلاء. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا مما يدخل في الكهانة ما يتعلق بالبروج الآن اللي منتشرة عند بعض الناس، فلان ولد في البرج الفلاني يحصل له كذا وكذا وكذا، فلان ولد في البرج الفلاني فسيسعد، يربطون السعادة والشقاوة وإلى آخره على إيش؟ على هذه البروج والنجوم وغيرها. هذا كله من علم الغيب، من علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يأتي إلى مثل هذه التواصلات أو هالأشياء عن طريق إيش؟ التسلية. أمر خطير جدا. وحتى أدخلوا هذه الأشياء بين الأزواج عن طريق اللعب، هذه تطبيقات معينة، يأتي الزوج بلعبة معينة أو طريقة معينة يضغط أشياء معينة، ثم تأتيك النسبة كم تحب زوجتك، ها؟ قال والله تحبها 20%. تشوفها تقول أنت والله أنا داري ما تحبني وأنك كذا. صدقوا مثل هذه الأشياء، هذا العذر كله من إيش؟ من التلاعب بدين الناس. الإنسان يحذر مثل هذه الأشياء. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كل من ادعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فهو مردود عليه، لا نصدقه، فلا نصدقه. هذه هي الأصول عندنا، هذه مصادر التلقي. من ادعى شيئا يخالف ما جاء في كتاب الله أو في السنة الصحيحة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهو كاذب، وإن كان عالم بهذا فقد كفر لمخالفته كلام الله وكلام رسوله، تكذيب الله جل وعلا، تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وهذا من الأصول العظيمة، مسألة إيش؟ الجماعة والاجتماع. نرى الجماعة حقا وصوابا. جماعة مراد بها لزوم جماعة المسلمين ولزوم معتقد السلف الصالح، لزوم معتقد السلف الصالح، هذه الجماعة، جماعة الأبدان وجماعة الأديان تكون على معتقد السلف الصالح. فإذا سرت على طريقة السلف فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك، واضح؟ لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالجماعة هو ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الدين، كذلك إن كان هناك إمام فالجماعة هي لزوم طاعة هذا الإمام، عدم الخروج عليه. إذا الجماعة تشمل ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، لزوم ما عليه الصحابة، وتشمل لزوم إيش؟ جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين. قال ويرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فأهل السنة يحثون على الاجتماع ويحذرون من الفرقة والافتراق كما جاء في نصوص الوحيين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ولا تكونوا المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن مسلك أهل السنة والجماعة هو الاجتماع، هذه طريقتهم، ومسلك أهل الشرك والزيغ والضلال هو الفرقة والاختلاف. الفرقة والاختلاف، الإنسان دائما وأبدا يحرص على جمع الكلمة، على جمع الكلمة، ولا يكون على طريقة أهل البدع، لأنهم تميزوا بماذا؟ بالافتراق، تميزوا بالافتراق. وليس من الاجتماع أن يجتمع الناس على عقائد باطلة، هذا ليس من الاجتماع. لذلك من القواعد الشيطانية ما أتى به الإخوان المسلمين، وهي قولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة شيطانية، تجد في صفوفهم اليهودي والمسيحي الدرزي الكذا الكذا، أي اجتماع هذا؟ ما يمكن أن يكون اجتماع إلا على معتقد صحيح، على عقيدة السلف الصالح، هذا هو الدين، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه المقولة وهذه القاعدة هدم للدين كله، هدم للولاء والبراء. يكون الولاء والبراء لأجل ماذا؟ لأجل الحزب، لا لأجل الدين، نسأل الله السلامة. إذا انتبه الإنسان لهذا الأمر. إذا الاجتماع هذا من أعظم الأمور، من أعظم الأصول، ومن منهج السنة الجماعة، اجتماع على معتقد واجتماع على ولي أمر، واضح؟ أما اجتماع على غير اعتقاد صحيح فهذا نعوذ بالله زيغ وضلال، واضح هذا؟ ثم قال، قال رحمه الله تعالى: ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد. دين الله واحد، دين الله ما هو؟ الإسلام، التوحيد، عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا دين الله واحد في السماء وفي الأرض، وهذا الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين، بعثوا بالإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام بمعناه العام، واضح؟ والإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لجميع ما سبق. قال: دين الله في الأرض والسماء واحد، عبادة الله جل وعلا، فهو المعبود في الأرض والمعبود في السماء سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى رضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الإسلامي وسط بين الأديان، وسط بين الضلالات، وسط بين الانحرافات، فهو وسط بين الغلو والتقصير، وسط بين الغلو والتقصير. فلا تجد في دين الله دين الإسلام غلو، بل ينهى عن الغلو بكل وسائله، ينهى عن الغلو وجميع أنواع الغلو، فما تجد في الدين الإسلامي غلو، كما غلت اليهود في أشياء، وكما غلت النصارى في أشياء، أو لغلوا في أشياء أو لغلوا في أشياء، وكما غلت بعض الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة ورافض وصوفية وغيرهم، كل هؤلاء عندهم غلو، نوع من الغلو في أشياء معينة، وعندهم بالمقابل تقصير في أشياء معينة. فهو بين الغلو وبين إيش؟ التقصير، بين الغلو والتقصير، كالذين قصروا في حق الله سبحانه وتعالى من الأديان السابقة أو من الفرق المنتسبة للإسلام، وعلى رأسهم إيش؟ المرجئة قبحهم الله. إذا دين الله بين هؤلاء وبين هؤلاء، وسط بين الغلو والتقصير، وهو أيضا بين التشبيه والتعطيل. هذا الدين الإسلامي بين التشبيه وبين التعطيل، تشبيه يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، مثل صفات الخالق بصفات المخلوق من يهود، وكذلك من نصارى، وكذلك من الفرق المنتسبة للإسلام، وعلى رأسهم كل المتكلمين، المتكلمين كل هؤلاء وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التشبيه في بعض الصفات، ووقعوا في التعطيل في معظم الصفات. فدين الله بين التشبيه والتعطيل، التشبيه تمثيل الخالق وتشبيهه بمن؟ بالمخلوق، وكان هناك مشبهة ظهروا في الإسلام وشبهوا الخالق المخلوق، قالوا يد الله كيد المخلوق صراحة، وجه الله كوجه المخلوق، كالجوارب وغيرهم من الظلام، ومعظمهم كانوا من المتشيعة، كانوا من الشيعة قبحهم الله. وجاء في المقابل المعطلة، عطلوا أسماء الله وصفاته، عطلوا أسماء الله، وعلى رأسهم الجهمية قبحهم الله، المعتزلة والكلابية والأشاعرة وغيرهم. فأهل السنة جماعة ودين الله بين هؤلاء وهؤلاء. المعطل هؤلاء وقعوا في التعطيل، وهم أيضا وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، لأنهم ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، فوقع في أذهانهم التشبيه أولا، ثم حاولوا أن يهربوا من التشبيه فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. فدين الله بين التشبيه وبين إيش؟ وبين التعطيل، وكذلك بين الجبر والقدر، في باب القدر، بين الجبر والقدر، القدر الجبر أن العبد مجبور على فعله، كمذهب الجهمية، والقدر نمغلوا في القدر حتى جعل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كحال المعتزلة. فأهل السنة الجماعة ودين الله جل وعلا هو الدين الإسلامي معتقد السنة الجماعة بين بين الجبر وبين إيش؟ القدر، بين طريقة الجبرية الذين جعلوا العبد مجبور على فعله، وبين طريقة إيش؟ القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله جل وعلا. كذلك دين الله جل وعلا بين الأمن والإياس، بين الأمن والإياس، فهذا الدين الإسلامي بين طريقة الخوارج ومن نحى نحوهم، وبين طريقة المرجئة، وبين طريقة المرجئة، بين الأمن والإياس. الإياس هو اليأس من رحمة الله، قنوط من رحمة الله، كحال الوعيدية خوارج المعتزلة وغيرهم. والأمن هو الأمر من مكر الله سبحانه وتعالى، كحال من أهل الإرجاء. فدين الله بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الأمن والإياس، فيسير العبد إلى ربه جل وعلا بين الخوف والرجاء كما مر معنا. لا يمكن أن تصل إلى مطلوبه ولا أن تفوز في الآخرة إلا إذا سرت إلى الله جل وعلا بالخوف والرجاء. لا تغلب هذا على هذا، إذا غلبت الخوف أوقعك في ماذا؟ اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله، هذا كفر بالله جل وعلا. وإذا غلبت الرجاء وقعت ماذا؟ الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فدين الله بين هذا وهذا. ثم قال: قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا ديننا. ختم الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الرسالة النفيسة بهذه الكلمات العظيمة، قال: فهذا ديننا، لما تقدم ذكره. هذا ديننا الذي نتعبد الله به، لأنه جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقد عليه كما معنا بعض المسائل. قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. لا بد من الاعتقاد الصحيح، ولا بد أن يكون اعتقاد ظاهرا وباطنا، يجزم العبد بهذا المعتقد الذي يتعبد لله به، لو معتقد أهل السنة والجماعة. قال: نحن براء إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني في الجملة نحن براء ممن خالف معتقد أهل السنة والجماعة. ولكما مر معنا أن هناك بعض الأشياء انتقدت عليه رحمه الله تعالى. قال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، وهذا من الأدعية العظيمة، الثبات على دين الله جل وعلا حتى تلقاه. وهذا كما مر معنا من أعظم الكرامات أن تموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تموت على معتقد صحيح. كان بعض السلف يقول: الموت اليوم على السنة كرامة، هذا في القرون المفضلة قالها، فما بالك في هذه القرون المتأخرة. أعظم ما يمن الله به على عباده أن يثبتهم على الإيمان، ثبتهم على المعتقد الصحيح حتى يلقوا الله جل وعلا. قال: ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. لابد من الدعاء. فلا يكفي أن تعرف المعتقد الصحيح، لابد من ماذا؟ من العمل. لابد من العمل، ولابد من سؤال الله جل وعلا الثبات. لا تفتر، فإذا رأيت الهالكين فأحمد الله النجاه منهم أو من طريقتهم. بعض الناس الآن يتشمت ويفرح بضلال من ضل، يتصيد العثرات باسم الرد ونحو ذلك. هذا على خطر عظيم. الإنسان إذا رأى المبتدع أو رأى من شانب طريقة أهل السنة والجماعة فعليه أن يحذر أولا من طريقته وأن يحذر من ذلك ويسأل ربه الثبات. هذا أمر مهم. فعندنا تعامل شرعي وقدري. اجعل لنفسك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. إذا رأيت من ضل أو زاغ أو وقع في بدعة احمد ربك أولا على أن وفقت للسنة. وهناك تعامل شرعي وهو أن تحذر من هذه البدعة وتحذر منها كذلك من أصحابها حتى لا يغتر مغتر بها. الإنسان لابد أن يتنبه لهذا الأمر. فهذه كلها توفيق من الله جل وعلا لك، فأحمد الله على ذلك وسله الثبات حتى الممات. قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. يعني تسأل الله ليعصمك من هذه الضلالات والبدع والانحرافات. إذا وفقت لطريقة السنة والجماعة فهذه والله من أعظم التوفيق، أن توفق لطريقة السنة والجماعة، توفق لسلوك الصراط المستقيم. لابد أن يلجأ العبد إلى ربه في كل وقت وحين. الإنسان يعتبر بما يقع في هذه الأزمنة، في الأزمنة السابقة وقبل ذلك وقبل ذلك. توفيق ثبات ليس في الأمر السهل. هناك منهم أعلم منه ومنهم أذكى منه، ومع ذلك زلت بهم القدم. من أذكياء الدنيا زلت بهم القدم. فما الذي يؤمنك؟ فعلينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى نلقاه سبحانه وتعالى على هذا المعتقد السلفي الصافي. لذلك في كل ركعة نقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. لابد نتأمل هذا الصراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم ما يوفق له العبد في هذه الحياة الدنيا. إذا من توفيق الله للعبد أن يعصمه من الأهواء المضلة. فالهوى يعمي ويصم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نحذر من الفرق كلها، احذر من الجماعات البدعية، احذر من الطرائق المخالفة، ابحث عن طريقة السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وعض على ذلك بالنواجذ. ولا بد من العمل، ولا بد من الدعاء، ولا بد من اللجوء الى الله جل وعلا حتى تلقاه سبحانه وتعالى. اذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم افضل من مشى على الارض. اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. إذا تعوذ من مسالك هؤلاء، هذا مجرد تمثيل، تعول من جميع فرق البدع والأحزاب المضلة. لذلك كان من دعاء وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأجواء. التعول من طريقة المشبهة والمعتزلة، مشبهة يشبه الخالق والمخلوق، والمعتزلة اتباع واصل بن عطاء، والجهمية اتباع الجهم بن صفوان، والجبرية الذين قالوا بالجبر، والقدرية الذين غلوا في القدر. قال: من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلال ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. أو كلهم خالفوا الجماعة وخالفوا مسلك أهل السنة والجماعة وحالفوا الضلال، يعني لازموا الضلالة صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من وفق لطريقة أهل السنة والجماعة وجانب جميع الطرق المبتدعة. وبهذا ننتهي من التعليق على هذه الرسالة القيمة.